التسجيل يحتاج إذن مني أبو إبراهيم، أعطاني رسالة ولا ما يحتاج؟ لا لا يخبرك بس، طيب. استعن بالله خلاص. طيب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا إكمال لما تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي، إذ أبو جعفر رحمه الله تعالى ذكر عدة جمل في القدر، وقلنا وكررنا هذا أيضا أن كلامه في القدر متفرق، وكان أكثر ما تكلم هو في ذاك الموضع الذي تكلمنا فيه الأسبوع الماضي، ونكمله إن شاء الله هذا الأسبوع. وذكرنا أن تحت هذه الجمل التي ذكرها أبو جعفر رحمه الله تعالى تحتها عدة مسائل، فذكرنا المسألة الأولى وهي تاريخ نشوء القدر، وأنه وجد في الأمم السابقة، وإن لم يوجد عند العرب من جهة الإنكار لكن وجد عندهم من جهة الجبر، ثم ظهر في صدر الإسلام على يد من اختلط بالنصارى خاصة في البصرة. ثم ذكرنا المسألة الثانية، أن الإيمان بالقدر ينبغي أن ينتظم 4 أركان أو 4 مراتب. فذكرنا الركن الأول أو المرتبة الأولى وهي العلم، وأن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بكل ما هو كائن، وأن المخالف فيها يكفر. ثم ذكرنا المرتبة الثانية وهي الكتابة، وذكرنا أنه ركن خبري محض، وذكرنا أنواع الكتابة الواردة أو التقدير الوارد. ثم وقفنا عند الركن الثالث وهو الإرادة، والمقصود بالإرادة أن الله سبحانه وتعالى ما وقع شيء في الكون إلا الله سبحانه وتعالى أراده، فما من موجود إلا والله سبحانه وتعالى أراد وجوده، وما من ممنوع لم يقع إلا والله سبحانه وتعالى أراد امتناعه. وهذا الركن والركن الذي بعده هو الذي حصل فيه الخلاف الكثير بين القدرية وبين الجبرية وبين أهل السنة والجماعة. وركن الإرادة ركن مثل العلم، فهو ركن خبري عقلي فطري، يعني تدل عليه الفطرة، فإن النفوس مجبولة على أن توقن أنه لا يقع شيء إلا والله سبحانه وتعالى أراده، ولا يمكن أن يريد الله شيئا ولا يقع، وهذا أيضا ما يقتضيه مقتضى العقل وما دلت عليه النصوص. إلا أن القدرية لما جاءوا إلى هذا الركن تحديدا استوحشوا فيها صوت يا مشايخ، صوت مظبوط يا شيخنا شغال، في صوت تسمعوني؟ نسمع ايوه صوت مظبوط. واضح الصوت يا شيخ. أقول إن القدرية لما جاءوا إلى ركن هذا ركن الإرادة استوحشوا أن يثبتوا أن الله سبحانه وتعالى أراد الشر، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد الكفر أن يقع من العباد، أراد سبحانه وتعالى أن يقع بعض عباده في القتل، أراد سبحانه وتعالى أن يقع بعض عباده في عافانا الله وإياكم في الزنا أو غير ذلك. فأصبحوا أمام معضلة، ماذا يفعلون؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يريد الشر، وأرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولكنهم وقعوا في شناعة أعظم منها. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقع الكفر ولا يريد أن يقع القتل بين عباده، فهل وجد هذا أم لم يوجد؟ قطعا أنه وجد. طيب إذا من الذي أراده؟ الله يريد أن لا يقع، فتخلفت إرادة الله سبحانه وتعالى ونفذت إرادة غيره، هذا أمر أشنع مما فروا منه. طيب ما الخروج من هذه المعضلة؟ الخروج من هذه المعضلة أن تتصور إرادة الله سبحانه وتعالى تصورا واضحا، وهو ما قرره أهل السنة والجماعة، وهو أن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، ليست إرادة واحدة. الإرادة الأولى تسمى إرادة كونية، قدرية وهي المشيئة، فهذه الإرادة لا تتخلف أبدا، وهي أن كل ما أراد الله سبحانه وتعالى وجوده فإنه لا بد أن يوجد، وكل ما أراد الله سبحانه وتعالى امتناعه فإنه لا بد أن يمتنع. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة شاملة عامة لكل موجود أراد الله سبحانه وتعالى وجوده، وهي شاملة أيضا وعامة لكل منتفي عن الوجود أراد الله سبحانه وتعالى نفيه عن الوجود. فهذه إرادة كونية قدرية. النوع الثاني تسمى إرادة شرعية أمرية أو إرادة دينية، والمقصود بها أن هناك ثمة أمور أراد الله سبحانه وتعالى وجودها، ولكنه لم يرد وجودها كونا وقدرا، لو أراد لوقعت، لكنه أراد وجودها شرعا وأمرا، أي أن الله أمر بها لأنه يحبها سبحانه وتعالى فأمر بإيجادها. هذه الإرادة قد توجد وقد تتخلف. الله سبحانه وتعالى يريد من عباده المؤمنين أن يقيموا الصلاة وأمر بذلك، فدل على أنه أراد ذلك، لكن لو أراده قدرا لا أقام كل العباد الصلاة، ولكنه سبحانه وتعالى أراده إرادة شرعية، إرادة دينية. فهذه الإرادة قد تتخلف، قد يصلي البعض وقد يتخلف عن الصلاة البعض. مثال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. باتفاق المفسرين أن الله سبحانه هذه الآية منصرفة إلى الأوامر الشرعية. فالله سبحانه وتعالى في تكاليفه الشرعية أراد أن ييسر على عباده، ولهذا سبحانه وتعالى شرع الرخص، مثلا المسافر يفطر في رمضان، هذه إرادة من الله سبحانه وتعالى أن ييسر على عباده. فإذا امتنع بعض من تجوز لهم هذه الرخصة، يعني مسافر امتنع أن يفطر، قال أنا سأصوم، مريض له رخصة بالفطر قال لا أنا سأصوم، فشق عليه ذلك مشقة شديدة، هل وجدت إرادة الله باليسر به؟ لا، تخلفت هذه الإرادة، لم توجد. إذا هذه الإرادة الشرعية الأمرية قد توجد وقد لا توجد، أما الإرادة الكونية القدرية فهي قطعا لا تتخلف أبدا. إذا اتضح هذا التفريق في ذهن العبد لم يشكل عليه ما يزعمه القدرية، كيف أراد الله سبحانه وتعالى من عباده ألا يزنوا فوقع الزنا من بعضهم، إذا تخلفت إرادة الله؟ لا، بالتقسيم الذي قدمناه تتضح أن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف إذا كانت كونية قدرية، أما إذا كانت أمر شرعي ديني فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأمر به ولم يرد أن تقع من كل العباد، ولو أراد الثاني لكانت هي الإرادة الأولى الكونية القدرية. هذا الركن كما ذكرنا حصل فيه الخلاف، ولكن الخلاف الذي حصل فيه لم يحصل يا إخوة استقلالا، إنما حصل تبعا للخلاف في الركن الرابع الذي سنذكره الآن إن شاء الله، لأن الركن الرابع هو محك الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين جميع الطوائف، لأنه من مفردات أهل السنة والجماعة، بل وصفه بعض العلماء بقولهم أنه لب القدر، وهو الركن الرابع هو ركن الخلق. والمقصود بالخلق أن الله أنه ما من موجود في الوجود من الأعيان، انتبه من الشيخ، من الأعيان والمعاني إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، إلى هذا القدر ليس للمسألة تعلق صريح بالقدر. يعني لو جاء البعيد ونفى خلق الله سبحانه وتعالى للجبال، أو نفى خلق الله سبحانه وتعالى للبحار، نقول أنت أنكرت مرتبة من مراتب القدر وهي الخلق. لا، انتبهوا المشايخ، لا، هذا نقول تعال نبحث معك في توحيد الربوبية، لأن الخلق من أفعال الله عز وجل، وأنت الآن تشرك والبعيد يشرك مع الله عز وجل في فعل من أفعال الله. إنما المقصود في الخلق هنا هو خلق أفعال العباد تحديدا. فالمقصود بالخلق إذا ذكر في باب القدر أفعال العباد التي يفعلونها من الخير والشر، صلاة المؤمن وكفر الكافر، عفة من تعفف عن المحرمات والزنا، أو وقوع الآخر في الزنا أو غيره. هذه الأفعال هل هي خلق الله سبحانه وتعالى سواء كانت خيرا أو شرا؟ هذا هو المقصود بالركن الرابع، وهو الخلق، مرتبة الخلق. نعم، يعبر عنها كثير من المشايخ، نجد أنهم يقولون المقصود بمرتبة الخلق أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هذا صحيح وهذا هو الإطلاق الصحيح، ولكن تحت ذلك يقال أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومنها أفعال العباد، لأنها هي محل النقاش، هي محل المنع. وإلا لو كان المقصود بأن وجود خالق غير الله ما كان البحث في ذلك في باب القدر. فهذا الركن من أهم الأركان، وهو إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد. وهذا الركن يعني فيه إشكال حقيقة في تصوره، بل وصف هذا الإشكال في تصوره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: مسألة خلق أفعال العباد مسألة مشكلة. يعني سبحان، من الذي يقول مسألة مشكلة؟ شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية من طبيعته رحمه الله تعالى تسهيل المعارف وتسهيل العلوم. تجد كثيرا إذا قرأت له في مسائل قد تشكل عليك، تجد أنه يقول: وهذه المسألة من أيسر المسائل، وهذه المسألة لمن تأملها جلية واضحة. لكن يأتي هنا في هذه المسألة ويقول أنها مسألة مشكلة، فهذا يدل فعلا على أنها مسألة مشكلة في التصور، ومسألة مشكلة في دفع الإيرادات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: مسألة خلق أفعال العباد مسألة مشكلة، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم، بل أكثرهم. ولكن بعون الله عز وجل، كما قدمنا في باب القدر، من ركب سفينة الشرع فإنها إن شاء الله توصله إلى شاطئ النجاة في باب القدر وفي غيره. من التزم بأصول الشرع في فهم المسائل وفي تقريرها وتوضيحها أيضا، فإنه إن شاء الله ينجلي عن كثير من الإشكالات في هذه المسألة. مسألة خلق أفعال العباد ينبغي أن تبنى على أصلين أساسيين لا نزاع فيهما. الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل فعل يفعله العبد، هذا ينبغي أن يكون يقينا عند الإنسان. ومعنى قولنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أي هو الموجد له سبحانه وتعالى، وليس المباشر له، حاشا الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما هو الموجد له. فإذا صلى العبد فإن فعل الصلاة هذه الله سبحانه وتعالى أوجده في العبد، فالله الذي خلقه والعبد باشر. هذا أصل أول، والآن هذا الأصل ما يتميز صراع الجبرية إلى الآن. الأصل الثاني أن العبد له اختيار في أفعاله، في إيقاع أفعاله. العبد له اختيار في إيقاع أفعاله، وله قدرة مؤثرة في الفعل. تبوا يا أخوان، ما قلنا قدرة بس، بيأتي معنا ليش قلنا مؤثر. وله قدرة مؤثرة في إيجاد الفعل، ولكنه لا يستقل بإيجاد الفعل من العدم ولا شك، الله سبحانه وتعالى الذي يوجد، وإنما العبد له قدرة مؤثرة في إيجاد الفعل. هذه القدرة هي قدرة السبب. إذا العبد يفعل السبب المؤثر في إيجاد الفعل، في إيجاد الصلاة، في إيجاد الإيمان، يفعل السبب المؤثر باختياره، وهذا الموجود الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وخلقه. إذا هذين الأصلين آمن بهما أهل السنة والجماعة، وهذه خلاصة مذهبهم، أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، وأن العباد مختارون لأفعالهم، لهم قدرة مؤثرة في إيقاعها، وقدرتهم هذه قدرة الأسباب المؤثرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا المعنى، وإن كان الكلام يعني طويل شوي، يقول: الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعله وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونها، والمسبب لا يكون، المسبب لا يكون، يعني هذا الفعل لا يكون حتى يخلق الله تعالى جميع أسبابه ويدفع جميع أضداده المعارضة، وهو سبحانه وتعالى يخلق ذلك بمشيئته وقدرته. إذن هذا هو الملخص لمعتقد أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد، أن أكررها للتوضيح، أن كل موجود من أفعال العباد الله سبحانه وتعالى أوجده وخلقه، فأوجد أسبابه ودفع الموانع عنه، والعبد باشره باختياره وببذل القدرة المؤثرة في الفعل. هذا الآن ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلق. المخالفون لأهل السنة والجماعة على طرفي نقيض: القدرية وهم المعتزلة، الرافضة، الأباضية، الزيدية، هؤلاء على طرف نقيض. قابلهم الجبرية، الجبرية الخلص، وهؤلاء اندثروا إلا أفراد من غلاة الصوفية فقط، أفراد وليس طوائف، والأشاعرة كلهم والماتريدية وعموم الصوفية على جبرية غير خالصة. طيب ماذا قال القدرية؟ القدرية آمنوا بالأصل الثاني وأسقطوا الأصل الأول، أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، قالوا لا، للشناعة التي توهموها قدمناها. ماذا قالوا؟ قالوا أن العبد مستقل بإيجاد فعله، ولهذا كلف، ولهذا حوسب عليها. يقول القاضي عبد الجبار: فصل في خلق أفعال العباد والغرض منه، فإن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم هم المحدثون لها، والله ليس خالقا لأفعال العباد. هذا معتقد صريح عند المعتزلة، فهم يؤمنون بالأصل الثاني بأن العبد مختار، وينفون الأصل الأول خلق أفعال الله، خلق الله تعالى لأفعال العباد. على النقيض منهم تماما جاء الجبرية، الأشاعرة ومن وافقهم، فقالوا، فآمنوا بالأصل الأول وعطلوا الأصل الثاني، قالوا: نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. طيب والعبد وش دوره؟ قالوا: العبد ليس له قدرة مؤثرة في الفعل. كيف ليس له قدرة مؤثرة؟ قالوا: ليس، هذه الأفعال التي تقع من العبد إن كان القائل لهذه الشبهة جبريا خالصا قال هي كارتعاش المرتعش. يعني المرتعش الآن المريض بمرض الرعاش وغيره ما يستطيع الرعاش هذا من غير إرادة منه. قالوا أفعال الإنسان يذهب يصلي يذهب، هذا الله الذي دبر هذا الأمر كاملا، ليس العبد فيه اختيار. هذا الجبرية الخلص قول مرذول إن ذهب، لأنه معارض ومبطل للتكليف أصلا، خلاص ينشر التكليف والأوامر والنواهي. ولكن جاء دونهم دون الخلص الأشاعرة والماتريدية وعموم الصوفية، فقالوا لا، العبد له قدرة إنه يفعل، ولكن قدرته هذه غير مؤثرة. يعني تذكرون قلنا ترى قولنا مؤثرة مهم لتمييز مذهب أهل السنة والجماعة. العبد له قدرة أنه يصلي أو ما يصلي، ولكن هذه القدرة غير مؤثرة. طيب وقعوا، طيب كيف تصفون هذه القدرة غير مؤثرة؟ قالوا نسميها كسب. كيف كسب؟ قالوا العبد لا ليس عاملا للعمل، وإنما هو كاسب له فقط. طيب فسروا لنا هذا الكسب. فاسمع هذا الآن التفسيرات. طبعا الكسب، ترى القول بالكسب قديم جدا من لدن أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه ونص عليه، والباقلاني الذي هو المؤسس الثاني للمذهب الأشعري نص عليه واختار قولا فيه، ومشى الكسب إلى الآن عندهم، وهو من أكبر عقائدهم. مثلا أبو الحسن الأشعري لما جاء يعرف الكسب قال الكسب عبارة عن الفعل الذي وقع بقدرة الله. الفعل وقع بقدرة الله مو بقدرة العبد، عبارة عن الفعل الذي وقع بقدرة الله ولكن قارنته قدرة العبد. شوف قارنت يعني جت معه، بس قدرة العبد مشت معه بس، لكن ليس هناك قدرة مؤثرة له في ذلك. الباقلاني قال بنفس التعبير، لكن قال أن الكسب هو الفعل الذي وقع بقدرة الله وتعلقت به قدرة العبد، يعني ما مبقارن تتعلقت به. كل هذه المعاني لا تفصح حقيقة عن معنى صحيح للكسب، ولهذا حير الكسب العقول، حتى قيلت يعني البيتين المشهورين مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي. فهذه الثلاثة الأمور تسمى من المحالات، تقال وتنظر وتوجد في الكتب، ولكن من المستحيل أن تفهم فهما صحيحا. ولهذا حاول بعض الأشاعرة أن يبسطوا الكسب، خاصة من المعاصرين لما تلاقحت المعارف، كانت السابق يعني عموما كل مذهب ينكفي على نفسه إلا في المناظرات، ولكن مع الانفتاح المعرفي وتداخل المعارف بين الفرق ونحوها انفضحت عورة الكسب. فاشتغل بعض المعاصرين ومن قبلهم أيضا بمحاولة تسهيل معنى الكسب. فمثلا هناك مثلا مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية حاول أن يبين ذلك وسماه نظرية الكسب، وأقر بصعوبتها، ثم رجع يحاول أن يعلق سبب الصعوبة ليس في نفس النظرية إنما في أسباب أخرى، فيقول أن صعوبتها هنا ثابتة وهي حقيقة، إلا أنها حل خديج، أي قول بأنها صعبة، قال إنه حل خديج لا يلامس أصل المشكلة، وإنما اللباب في هذه الإشكال هو ما احتف بهذه النظرية وليس بالنظرية نفسها، هو ما احتف بهذه النظرية من التأويلات الصعبة. طيب ما بتفسير هذه النظرية؟ توقف عنها. ذكر ذلك في كتاب له اسمه موقف البشر تحت سلطان القدر. قبله البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق حاول أيضا أن يسهل نظرية الكسب هذه، وحقيقة أن المثال الذي ضربه هو الذي درج عند كثير من الأشاعرة بعد ذلك. يقول قولنا بالكسب مثاله كحجر كبير، حجر كبير يعجز عن حمله رجل. رجل حاول يشيل هذا الحجر عجز عنه. فجاء رجل آخر أشد قوة يستطيع أن يستقل بحمله، فحمله منفردا. فجاء الرجل الأول فشاركه في الحمل، أصبح يحمل معه. فالآن ما وضع الرجل الثاني؟ الرجل الأول هذا الذي شارك وهو ضعيف، هو غير مؤثر في حمل الحجر أصلا، الحجر حمل من الرجل القوي، ولكن لو رآهم أحد قال فلان وفلان يحملونه. إذا وصف الفعل للعبد من غير أثر. هذا مثال الكسب، يعني يمكن هذا أو يعني أقرب ما يوضح به الأمر. طيب يا مشايخ، هل هذا المثال أو هل هذا القول بالكسب يخرج الأمر عن كونه جبرا؟ هم الآن يقول لا، نحن لسنا جبرية. وتجدهم، وأنا أذكر أني استغربت لما قرأت مرة في أحد كتب الأشاعرة قبل سنوات سبه وقدحه في الجبرية، قلت الأشاعرة جبرية شلون يقدح في ذلك؟ ثم ظهر لي أنهم لا يرون أنفسهم جبرية، فإنهم يشنعون على الجبرية ويقصدون الجبرية الخلص. يقول لا، نحن نقول العبد له قدرة يا جماعة، لكنها قدرة غير مؤثرة. طيب وش مآل هذا القول؟ مآله يرجع إلى قول الجبرية، هذا ما هو قولي أنا ولا قول أهل السنة، هذا قول مشايخهم الكبار أنفسهم. يعني يقول الرازي، يقول التحقيق أن الكسب اسم بلا مسمى، قال ذلك في محصل الأفكار. ويقول الجرجاني في كشف المواقف، قال لا فرق بين هذا القول وبين قول الجهمية، الجهمية اللي قالوا بالجبر الخالص، إلا في الألفاظ. فإن الجهمية يقولون أفعالهم غير حادثة بتأثيرهم، ونحن نقول بهذا القول ولكن في المعنى دون اللفظ. إذن هذا تصريح بأنهم وافقوا الجبرية في القول بالجبر، وهذا كما ذكرنا مستمر معهم في عقيدتهم، بل حتى يعني أشهر مثل يدرس الآن عند الأشاعرة ويدرس في المعاهد العلمية وفي الجامعات التي تحت مظلة الفكر الأشعري هو جوهرة التوحيد، وهو يصرح تصريحا كبيرا بالأشعرية، يقول والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. المؤثر في الفعل هو الله سبحانه وتعالى. طيب هل كل الأشاعرة على القول بالجبر؟ هو عموم مذهب الأشاعرة، ولكن شذ منهم عقال رأوا أن الأمر مشكل، ومن أشهر من شذ عنهم في ذلك أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني علم وصاحب مرحلة في الأشاعرة، يعني تعرفون من يقسم الأشاعرة إلى أربعة أو خمس مراحل، يجعلها الأشعري، ثم الباقلاني جاء بقوانين جديدة، ثم أبو المعالي الجويني، ثم الغزالي أدخل الفلسفة والصوفية عليهم، ثم الرازي رسخ لهم معتقدهم. فأبو المعالي الجويني من أصحاب التجديد إذا صح التعبير في الفكر الأشعري، فمخالفته لهم صادمة لهم، ومع ذلك خالفهم في مسألة الكسب. ومخالفة في الكسب هي مخالفة في باب القدر كله، لأن المخالفة لأن المحك الخلاف كما ذكرنا هو في الخلق. والجويني رحمه الله لما خرج عن الفكر أو القول بالكسب في المذهب الأشعري، كان ذلك نتيجة مناظرة، فقد كان يتبنى هذا القول ويدعو له، فناظره رجل يقال له أبو القاسم ابن برهان اللغوي، هذه المناظرة ذكرها الذهبي في السير. فقال له الجويني إن أتيتني بآية واحدة في كتاب الله تقتضي أن العباد يعملون أو يفعلون فأنا أرجع عن قولي. فقال ابن البرهان رحمه الله، قال الله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وجعل ابن البرهان رحمه الله تعالى يرفع صوته ويدنو من إذن الجويني ويقول هم لها عاملون، هم لها عاملون، يكررها على إذنه. يعني هذا نص صريح، كيف يتأول؟ ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هم الذين عملوها. قال الجويني: فهممت أن أتأولها، أتأولها. قال: ثم قلت والله إنك لبارد، يقولها لنفسه، قلت والله إنك لبارد تتأول كلام الله تعالى من أجل كلام الأشعري، فرجعت عن الكسب. وهذا يدل على تجرده رحمه الله تعالى. القصة هذه كما ذكرنا، ذكرها الذهبي في السير وعلق عليها بعبارة جميلة جدا بعد أن ختمها، قال: وأكله البرهان بالحجة. لما رجع الجويني رحمه الله تعالى عن القول بالكسب في مذهب الأشاعرة، قامت قائمة الأشاعرة واشتد معاصروه عليه، حتى أن له تلميذ اسمه الدجاني، ولا أدري هي بالتشديد الدجاني أو الدجاني، ألف كتابا في الذب عن أبي المعالي فيما شن عليه من الحملة، فسماه: الانتصار لإمام الحرمين فيما شنع عليه بعض النظار، وما ذلك إلا في مسألة الكسب تحديدا. فهذا الكلام الآن على مرتبة الخلق. ذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالأصلين، ومن خالفهم أخذ بأصل وأهمل الثاني، إما الأول وترك الثاني أو الثاني وترك الأول. طيب، المسألة الثالثة من مسائل القدر أن عقيدة القدر التي يسميها بعض المعاصرين منظومة القدر، عقيدة القدر تحتها شبكة من القضايا المهمة المتداخلة، يعني كل قضية الخلل فيها يؤثر بالخلل في الفهم الكامل لمعتقد القدر. هي قضايا كثيرة، لكن أربع قضايا بارزة جدا يعد الخلل فيها إخلالا بفهم معتقد القدر. القضية الأولى هي قضية التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح هذه قضية كبرى جدا، وصنفت فيها مصنفات أفردها علماؤها بالتصنيف في هذه المسألة، ودخلت يعني خرج ما خرجت هي بقت في المعتقد في كتب الاعتقاد، ولكنها دخلت في أصول الفقه وأصبحت معلم من معالم أصول الفقه، ولها أبواب وفصول واستطرادات كثيرة عند الأصوليين. ملخص هذه القضية أن الموجودات من المعاني، الموجودات من المعاني ليس من الأعيان، يعني الإيمان، الكفر، العفة، الزنا، ما يقع في أحوال الناس، الصدق، الكذب، الأمانة، الغش، كل هذه الأمور هل هي حسنة وقبيحة في ذاتها؟ يعني هي خلقت، وجد الكذب قبيحا، وجد الصدق حسنا في ذاته فقط، أم أنه اكتسب القبح والحسن بأمر الشرع؟ هذه المسألة اختلف فيها الاتجاهات العقدية إلى ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول المعتزلة. المعتزلة قالوا أن كل معنى يحمل في ذاته حسنا أو قبحا من وجوده، ولا يفتقر إلى تحسين الشرع له أو تقبيحه، وهو والعبد مؤاخذ على فعله أو تركه من غير أمر الشرع، وإنما الشرع جاء بمقادير العقوبات فقط. واضح؟ يعني مثالا نقول مثلا الأمانة، الأمانة حسنة في ذاتها والخيانة قبيحة في ذاتها، هذا جزء. والشرع والله سبحانه وتعالى يحاسب بالإثابة على الأمانة وبالعقوبة على الخيانة ولو لم يخبرنا بأن الأمانة مطلوبة والخيانة ممنوعة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني على العكس، ودائما في مسائل القدر سبحان الله النقيضين، ويتوسط أهل السنة والجماعة على العكس، وهو الجبرية. قالوا الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا أن الأشياء أو المعاني لا تحمل حسنا ولا قبحا في ذاتها، وإنما اكتسبت حسنها وقبحها بأمر الشرع أو نهيه. فالشرع هو الذي يحسن أو يقبح، فلو لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالأمانة ما علمنا أنها حسنة، ولو لم ينهانا عن الخيانة ما علمنا أنها قبيحة. طيب، القول الثالث قول أهل السنة والجماعة وهو التوسط. قالوا إن من المعاني ما يكون حسنه وقبحه في ذاته، ولا شك، لا يشك عاقل أن القتل قبيح، إزهاق النفس بالباطل قبيح، وأن الكذب قبيح، وأن الزنا قبيح في ذاته ولو لم يأتي الشرع بأمر ولا نهي عنه. ولا يشك عاقل أن الأمانة والصدق حسن ولو لم يأتي الشرع بتحسينه، ولكن عشان يفارقون الآن قول المعتزلة، إلى الآن هم مع المعتزلة، ولكن لا ثواب ولا عقاب إلا بأمر الشرع. فلو لم يأمر الشرع باجتناب هذا القبيح ما كان فعل العبد له مؤاخذا عليه، ولو وصفناه بأنه قبيح. إذن من المعاني ما يحمل حسنا وقبحا في ذاته، ولكن المؤاخذة عليه مرتبطة بالشرع. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يمكن أن يوقع على الإنسان مؤاخذة إلا بالبيان الشرعي. ولكن لماذا قلنا من المعاني؟ أليس كل الأشياء واضحة، نعرف الحسن والقبيح في ذاتها حتى لو قلنا بعدم المؤاخذة؟ نقول لا، هناك أوامر شرعية جاءت ولا يعرف حسنها إلا لما أمر الله سبحانه وتعالى بها. فمثلا الإمساك الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، هذا لا يعلم أنه حسن، ولكن لما أمر الشرع به أصبح حسن، وأصبح عبادة من أجل العبادات وأعظمها. فإذا هناك أمور وهي الغالبة غير العبادات المحضة يعلم حسنها وقبحها، وهناك عبادات تفتقر إلى معرفة حسنها عن طريق الشرع. ولكن في كل حال أن المؤاخذة لا تكون إلا بأمر الشرع. طيب، وش علاقة هذه القضية التحسين والتقبيح بخلق أفعال العباد؟ أحد يستنبط يا مشايخنا وش الرابط بينها؟ معي أحد؟ أنا مشايخ، معي أحد ولا انقطع الإرسال؟ معك يا شيخ. سامعين؟ بصرك الشيخ معك. لا، معك يا شيخ، واضح الصوت. أقوم بصر لا يروح الإرسال. ها، ما حد اتضح له شيء من هنا؟ كون الأشياء حسنة قبيحة وش ارتباطها بخلق أفعال العباد؟ طيب، عشان نكسب المشايخ ما بقينا إلا شوي، بقينا ثلاث قضايا بنصلها بسرعة. متعلقة بالخير والشر يا شيخ. أحسنت، هي متعلقة بالخير والشر، حسن والقبح، وش علاقتها بأفعال العباد؟ بخلق الخير وخلق الشر. هل يمكن شيخ الآن من هو المحسن والمقبح؟ تعتبر الإرادة شرعية أم لا يا شيخ؟ احنا قلنا أن ما في شيء عندنا إطلاق من هو المحسن والمقبح، قد يكون المقبح الشارب يعلمون هذا حسن وهذا قبيح، إنما الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به في هذا الباب المؤاخذة فقط. يعتبر إرادة شرعية أمرية يا شيخ؟ كونية. شرعية أمرية قصدك؟ نعم، هي شرعية أمرية في إذا كنا، لكن شوف الارتباط يا أخوان عشان نستعجل، الارتباط أن المعتزلة لما قالوا أن الأشياء حسنة وقبيحة في ذاتها ومؤاخذ عليها في ذاتها أيضا، قالوا من أجل ذلك نحن ننزه الله تعالى عن أن يخلق القبيح ويؤاخذ عليه. كيف يخلق الله عز وجل قبيحا ويؤاخذ عليه؟ الأشاعرة على عكسهم قالوا أصلا ما نقول أنها حسنة ولا قبيح، الله يخلق ما يشاء، ما لها حسن ولا قبح، فخلق الله كل شيء ثم أنزل الأوامر. فهنا ظهر ارتباطها بمسألة خلق أفعال العباد. بستعجل شوية مشايخي إذا سمحتوا لي، الله يحسن إليكم. القضية الثانية هي قضية تعليل أفعال العباد أو الحكمة من أفعال العباد. أيضا هذه القضية انقسم فيها الناس إلى قسمين أو إلى ثلاثة على التفصيل. القسم الأول المعتزلة، قالوا أفعال العباد لها علل، لها حكمة. فالله سبحانه وتعالى لما أمر بالأوامر، هذه الأوامر أمر بها لحكمة، ولكن لأنهم ينفون صفات الله قالوا لا نقول الحكمة صفة من صفات الله، إنما هي حكمة منفصلة عن ذات الله، مسألة الصفات. أهل السنة قالوا بمثل قولهم، بل المعتزلة هم اللي قالوا مثل قول أهل السنة ولكن حرفوا. أهل السنة قالوا إن الله عز وجل في أوامره يأمر لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسبحانه وتعالى يفعل لحكمة ويأمر لحكمة، وأفعاله معللة، وأفعال وشرائعه معللة أيضا، وقد نعرف بعضها ونجهل بعضها، بعض هذه العلل. ولكن ما فرقهم عن قول المعتزلة؟ فرقهم عن قول المعتزلة أن الحكمة صفة من صفات الله قائمة بذاته. الأشاعرة ومن وافقهم من الجبرية قالوا أنه لا علة لأفعال الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يفعل لمحض المشيئة، ولهذا له سبحانه وتعالى أن يأمر، تعالى الله عن ذلك، أن يأمر بالزنا فيكون حسن، ويأمر بالإيمان فيكون ويأمر بالإيمان في وينهى عن الإيمان فيكون قبيح. إذا أفعال الله عز وجل ليست معللة، وشرائعه أيضا من جهة الله سبحانه وتعالى ليست معللة، وإن كان فقهاؤهم يثبتون العلة، يثبتون العلة في بعض الأحكام الشرعية، ولهذا قالوا بالقياس، ولا يستقيم القياس إلا بإثبات علة، ولكن من جهة الله سبحانه وتعالى يقول الأشاعرة بانتفاء العلة. طيب ما علاقة هذه أيضا بنفس علاقة التحسين والتقبيح؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل من غير علة، فهو سبحانه وتعالى هو الخالق المطلق لكل هذه الأشياء، وليس للعبد أي اختيار فيه. والمعتزلة على النقيض، إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، فإنه لا يخلق قبيحا وينهى عنه، فهذا خلاف الحكمة، أن يوجد الشيء ثم ينهى عنه. القضية الثالثة التكليف بالمحال، التكليف بما لا يطاق. هل يكلف الله عز وجل بما لا يطاق؟ هذه أيضا اختلفت فيها الطوائف على قولين. القول الأول قول أهل السنة والجماعة ووافقهم المعتزلة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطاق. يقول الله سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله عز وجل بما لا يطاقه، خلافا للأشاعرة قالوا الله عز وجل يكلف بما شاء، بل قالوا أمثلة لذلك، قالوا لو شاء الله لكلف الأعمى بنقط المصاحف، يعني يجعل نقط على الحروف لأنها ما كانت منقوطة، وحاسبه على عدم فعل ذلك، وكلف الزمن بالجري، الزمن المشلول، فالله عز وجل يكلف بما شاء، هذا أيضا بخلق أفعال العباد بنفس المأخذ. لما حصل الخلل في أصل المعتقد حصل الخلل، ترتب الخلل في هذه القضايا كلها، ما دام أن الله يكلف بما يشاء فالعبد ليس له اختيار. النقطة الأخيرة لأن الوقت انتهى هو حقيقة الظلم. ما حقيقة الظلم؟ ما هو الظلم؟ الظلم عند المعتزلة له معنى، وعند أهل السنة والجماعة له معنى، وعند الأشاعرة له معنى. الظلم عند المعتزلة هو كل ضرر لا نفع فيه، كل ضرر لا نفع فيه فإنه يكون ظلما. الأشاعرة انتقلوا قالوا لا، الظلم هو التصرف في ملك الغير بس، ما دام يتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، ليس ظالما. ولهذا قدمنا أنه يأمر من غير حكمة أي شيء يأمر به، أنه يأمر بما لا يطاق، يعني ذكرنا أمثلة ذلك أيضا، أنه يحسن القبيح ويقبح الحسن، كل هذا في ملكه. فإن الظلم هو التصرف في ملك الغير. أهل السنة والجماعة قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضع الشيء في موضعه المناسب فإنه ليس ظلما، إذا نزع من موضعه المناسب إلى موضع آخر فهذا هو الظلم. فإذا جئنا نطبق ذلك على عقيدة القدر انتظم ذلك عند أهل السنة والجماعة انتظاما كليا، فكل ما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه في موضعه اللائق المناسب له. ولهذا ذكرنا مقولة عمر بن عبد العزيز دعاءه رحمه الله: اللهم إني لا اللهم إني أسألك أن أرضى بقدرك حتى لا أسأل تعجيل شيء أجلته ولا تأجيل شيء عجلته، كل شيء بمقدار عند الله سبحانه وتعالى. هذه يعني مجموعة من القضايا ذكرناها: عجل بسرعة، وهذه السرعة أنا داري أنها أخلت والله بالتوضيح، ولكن ضروري أن يكون عند الإنسان ولو خطوط عريضة لفهمها وفهم موضعها في العقيدة. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله من الكلام عن القدر، وسيأتي موضوعين أو ثلاثة نتكلم أيضا عما فاتنا هنا، وحفظكم الله وعافاكم مشايخنا. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله لا يحرمك الأجر، ما قصرت، بارك الله فيك، الله يحفظك، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندي سؤال إن أذنت يا شيخ. تمشي. هل يمكن أن يقال أن عقيدة أهل السنة في خلق أفعال العباد أن المقصود بخلق أفعال العباد خلق الأدوات وخلق القدرة والمشيئة من العبد؟ أنت تذكر الشيخ تناقشنا في المسألة، تذكر يا شيخ؟ كان عندي فهم مشوش فيها، وإحقاق الحق أنت وضحتها يا شيخ. أن صحيح والله أنا أذكرها زين، أن خلق الله عز وجل كما ذكر شيخ ابن تيمية نص إيجاد الأسباب المؤثرة ودفع الموانع المعرضة، هذا الخلق نص عليه شيخ الإسلام بهذا، فهذا خلق الله ليس المباشرة، حاشا الله عز وجل عن ذلك. جزاك الله خير. لو أذنتم بسؤال شيخنا. رجل أحسن الله عليكم شيخنا، ذكرتم أن في مسألة خلق أفعال العباد أن العبد له قدرة مؤثرة بالفعل. نعم. هذه القدرة المؤثرة هي مستقلة استقلال تام، أم أنها هي تحت مشيئة الله أيضا، إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها؟ لا بد أن تكون تحت مشيئة الله، لا بد. نعم. أولا ذكرنا ذلك، قلنا أن العبد يكون مؤثرا لا إيجاد من العدم للفعل، لو كان له قدرة مستقلة لأوجد الأفعال من العدم، ولكن شوف إذا آمنا بإرادة الله عز وجل الكونية وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله، فلا يمكن لمخلوق أن يستقيل، خلاص الإرادة تمت أن هذا الأمر يقع فسيوقعه العبد لأن الله أراده، أو يمتنع لأن الله عز وجل منعه. فإرادة العبد مؤثرة، تأثير الأسباب المؤثرة، ولكن ليس التأثير استقلال أبدا، والله سبحانه وتعالى حسم ذلك، فقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أحسن الله إليك. جزاكم الله خير يا مشايخ، الله يرضى عليك، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله، السلام عليكم. آه.